حديث هزار نحصد شستو إيكي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله بنوش همي رزيلتر وكتيتر بقيمتر النخد روج قيامته رجل قد ظلامك تسمى ملك الأملاك أبي نبي بخو بيجد ملك الأملاك ملك ملك أفنى بها النخد تعالى شمية يبقي مترى.